ومعنى إذا كان له عذر أنه ما يؤاخذ ولا يعاقب، هذا معنى. لا يكفي هذا. نعم. إرسال الرسل هو الحج على المسلمين. إرسال الرسل خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبغاك تجيب جواب صريح، هل يكون معذورا ولا غير معذور؟ غير معذور. وبعدين يعني الذي يترتب على الخطأ هذا أنه خطأ من الفاعل نفسه. طيب يتم الجواب في هذا، يبقى إذا وقع في مثل هذا الإنسان، يعني وقع في عبادة القبور أو عبادة الأولياء سواء أحياء أو أموات، ما الحكم؟ حكمه في الدنيا نعم نحكم عليه بأنه مشرك، إيه في الآخرة. عجيب، هذا بحكم ما يصلح. إذا ماذا تقول؟ شو مشترك بين الجواب الأول؟ خذ الجائزة، يعني السؤال من يجيب على السؤال هذا؟ نعم. لا لا أبدا، هذا ما يصلح، ما في فرق. يا نبي جواب، كان له عذر بأن كان من بادية بعينة أو لم يجد تشريع فيكون أجل فترة، ما يصلح. نعم. قام عليه حجة فإن كان معذورا. أيوة. فإن كان معذورا كيف إن كان معذورا يعذر بالشرك؟ لا، هو المقصود أقول ما الفرق، هل هناك فرق بين الحكم الذي تحكمه أنت أو بين الجزاء وبين الجزاء الذي يجزيه الله جل وعلا به؟ هل فيه فرق ولا ما في فرق؟ لعل السؤال هنا يكون أوضح. من يجيب؟ نعم. لا فيه فرق، فيه فرق واضح. نعم. ما ترك بعض العلماء، احنا نبغى جواب يعني منك أنت تفهم. ما يصلح هذا الجواب، ما يصلح، لا هو جواب صحيح. نعم. يطلق عليه اسم والحكم، اسم اسم مشرك ولا يطبق عليه احكام شرعيه مثل تقع المرحله فلا يتزوج ولا ينكح ولا يخلف ولا. طيب انا اسال عن الحكم الذي يصدر منك مثلا له، وعن جزاء الله في الاخره، هل فيه فرق ولا ما فيه فرق؟ اول هذا حدد السؤال يعني بسيط. نعم. أولا في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. لا لا في فرق. نعم بس صغير لك وش تقول؟ شلون؟ لا الحكم، الحكم غير، الحكم اختلف، لابد المؤذن ينتظرنا ننتهي يؤذن، فهذا فيه فرق. فالحكم الذي تصدره أنت يجب أن يكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، قبل أن تقيم الحجة عليه وتزيل الشبهة ما يجوز لك أن تحكم عليه بهذا. أما أمر الآخرة فهو مشرك وعذابه عند الله جل، لأنه خالف الرسول وخالف الأدلة، فالحكم يختلف بهذا. وأدري من أعطي الجائزة إن الجواب ما جاء كاملا. ها ها طيب خل... تعال خذ الجائزة، يعني أنت الصغير. الله أعلم.